شو يقول العطف العرش العرش فرق بين الكرسيين والله ما أدري العرش قد ذكر في عشرات النصوص من القرآن والسنة